هاي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم سممتم صلى الله عليه وآله وسلم أكيزممزي قرآن من قرأ القرآن فأعربه ييوتي ألي يسوم قرآن فحسنه أكيبتيا أزوري فله بكل حرف منه عشر حسنات بس أنا يهي kwa kila herufi moja aliyesoma kwenye hiyo Qur'ani mema kumi. Waman qara'ahu wala hanafihi, na yule aliyoisoma Qur'ani na akakosea ndani yake, kwa maana akawa ni mukhti fi ba'dhi hurufi, falahu bi kulli harfin hasana, ana yeye kwa kila herufi jema moja, kwa sababu ana lahn, ana khata na makosa kwenye usomaji wake. أنسيما ابن قدامة رحمه الله تعالى حديث صحيح، مع الأسف لم يثبت هذا الحديث، حديثه هي ثبيتي دنياك فانا ضعف شديد، بعض العلماء سمني ضعيف جدا، ضعيف سانا حديثه، وسبب في إسناده كنا بوانا كيتوا نهشل وهو ابن سعيد ابن وردان آل وردان وهو متروك الحديث وقد كذبه إسحاق ابن راهويه نحديثه وميذو فيش ونواتوني وينك وحقيقة نحديثه أمبعو أنني يكون متروك نبيكنا إلى الزنين زنتاجوا نضعيف جدا. فالحديث بارك الله فيك لا يثبت. فايفيو تتتشيكا نزيل رواية بعض المثبيتي كما التبقوية. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سيما متوم عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن سميني قرآني وما نسميني سانا قبل أن يأتي قوم قبل هواجاج وات يقيمون حروفه wanazisimamisha herufi zake ikamata sahmi usimamishaji wa mshale, yani wananyoosha kisawasawa kama vile wale wenye kutengeneza udhu sahm, ule mti wa mshale wanavyonyoosha, maana kile unavyonyooka ndivyo unavyokuwa unalenga zaidi. Wale wataalamu wapinde wanajua hayo, kile ule mti wa mshale unavyokuwa umenyooka zaidi ndivyo unavyokuwa unalenga zaidi. Kwa hiyo kuna watu watakuja watakuwa wanasoma Qur'ani sawa sawa, ni qurra mutqinun, ni wasomi wazuri wa Qur'ani wanaitqan. Qabla an yati ya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahm, na hii ni tashbih, yani kuonyesha ni namna gani wanavyoipatia Qur'ani kwenye kuisoma watu hawa. Lakini si watu wazuri, ni watu waovu hawa. Tumenasema la yujawizu taraqiyahu, haivuki hiyo Qur'ani makoo yao, kwa sababu at-taraqi ni wingi wa neno at-turquh. At-turquh wingi wake ni at-taraqi. والطرقوه معنى الحلقوم نكو كوفوبي وينجين وسيما متولينغا وكو هاي. لا يجاوز تراقيهم هايفوكي هي قرآني مكو ياو كما ينشيها هابا تو ونشينغو هايفوكي إكتلم كنداني ياو إكأثري إيماني زاو إككوزا إيمان ikasafisha akhlaq, ikaondoa amradhu alqulub min ash-shirk walhasad walahqad walnifaq, haiwapi athari hii Qur'ani. Lakini ukiwaona wakisoma ni mujawidun. Kisha Mtume akazungumza maneno makubwa sana, akasema yataajjaluna ajrahu, wanauharakia ujira wa hii Qur'ani, ai thawabahu fi dunya, kama anavyoeleza Shurah na mwenye kitabu miftahu mirqatu mirqatu al-mafatih sharh miftah al-masabih. Wanaochuoni wameeleza kwamba maana yake hapa yataajaluna ajra ay thawabahu fi dunya, wanaharakia ujira wake hii Qur'ani, kwa maana wanataka thawabu zake duniani. Nini maana yake? Wanataka kufaidika kwa usomaji wa Qur'ani kwenye dunia, yani wakisoma wapate. Ndio balaa tulikuwa nalo hili kwenye makuraa wetu wa leo, pale mtu anasema wala yataajalunahu, na wala hawaucheleweshi ujira wake ailil akhira, uje kuwafaa akhira, wala hawaucheleweshi ujira wake kuupata akhira, kulipwa janna na malipo mengine mazuri. Hawataka kusikia habari za akhira, mama wataka mambo yao yaishi hapa hapa, amesoma mpe chake ende zake. Ndivyo wasomi wetu wa leo, na ndio makuraa tuliyokuwa nao kwa kiasi kikubwa, maal asafi shadid. Vijana wanakwenda kusoma, wanapata utaalamu mkubwa wa usomaji wa Qur'ani, basi wao inakuwa lengo lao ni kufukuzia misabakat, misaba ya Qur'ani. Wengine wakihonga ili waingie kwenye musabaka, mwambie wewe mwaka jana usishiriki, uruhusi kushiriki tena. Wengine watoa kitu kidogo kuwapa wale waandaji, aingizwe kitoka hapo mashinani Nairobi, atakwenda kuna mengine sifika Uganda, atakwenda lengo lake yapate kupitia na Qur'ani. Wengine ni maimamu, mfano kwenye Ramadhani kwenye tarawih, wao wanataka ujira. Kuna vijana wanaletwa msikitini kuswalisha tarawih kwenye maeneo mbalimbali, shekhe baadhi yao wanaanza kupatana, na kama hamkung'arisha malipo, basi wena mkaachwa katikati ya Ramadhani, mtu akaondoka zake. Wengine wanasema sasa vipi, hatujazungumza kabisa tangu nimekuja. Nakaona siku ya kwanza kimya, siku ya pili kimya, hakuna jalsa ya kupatana. Mtu ni vipi, mbona hapa eleweki, hatujazungumza. Shekhe wasemaje? Mimi nitawafanyia nikiswalisha Kenya, huwa mara nyingi mpaka namaliza ni 600, lakini nifanyieni hata 400 tu kwa jamaa zangu na nini, tafuteni 400. Shekhe bwana, hiyo kutokana hali yetu ilivyo hapa, wajua tuna mambo mengi na ikhwa bado, wewe swalisha insha Allah taala ala ma tayassar, tukimaliza Ramadhani tutaangalia cha kukupa. Ngapi? Si tuna mbili bwana. Hii toshi, ndogo sana. Shida apige simu jamaa zake, naam, uko wapi? Niko Kahama huko. Mashaallah, vipi huko? Safi kabisa. Jamaa watu wangapi huko? Watu watano huko. Sasa hebu sema nao bwana, kama vipi nije? Hao jamaa hapa mimi siwaelewi bwana, wanilipa 200 bwana. Anaondoka kwenye msikiti wenu, anaenda msikiti wa bei ghali. Hivi hao wamesoma kwa ajili ya dini? Asalukum billah, ndio hao. Na nashukuru hadha alhadith thabit, alhamdulillah, hadith thabit أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح لا غبار فيه. وتوويذك يتعجلون أجره ونوهركيه إلى واك دنيان ولا يتأجلونه أي لا يؤخرونه للعقبة والآخرة. ما آخرة نبورك لك دنيا. الله المستعان. الشاهد وشهيدي وحديثه كن يسمولته يقيمون حروفه وانا زسمميش حروف ذاك القرآن له حروف. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما نعم سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أي تحسين وتزيينه كوي سوما بزوري قرآني نكوي باتيا كتك مخارجياك نتلاوزاك أحب إلينا لنبنز زير يموهيل كتسيسي من حفظ بعض حروفه كليكو كوي فاذي بعضي حروف زاكه قرآن. هذا الأثر ضعيف جدا, أثره ضعيف سانا. Kwanza kuna baadhi ya dhuafa kwenye isnadi yake, mfano Jabir ibn Yazid al-Ju'fi wa huwa dhaif, wa hakadha Shariq al-Qadhi ma'ruf kana yukhti'u kathiran, na alikuwa katika mukhtalitin, hifdhi yake ilivurugika. Lakini pia kuna inqita' baina baadhi ya ruwat, baina yao na Abu Bakr na Umar. Kwa kuna illa inqita na kuna dhaafu ya ruwat, dhaifun jidda hadha al-athar. Wa qala Ali radiyallahu anhu, na yasema Ali radiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu, yoyote atakayekufuru kwa herufi moja tu kutoka kwenye hiyo Qur'ani, faqad kafara bihi kulla, kwa hakika amekufuru kwa hiyo Qur'ani. Faqad kafara bihi kullihi, naam, atakuwa amekufuru kwa hiyo Qur'ani yote kwa ujumla. Hadha al-athar an Ali radiyallahu anhu thabit, akhrajahu Ibn Abi Shayba katika musannaf wake, wa isnaduhu sahih. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: واتفق المسلمون على عد سور القرآن, نوم يفقيان وإسلام جو يكوزي حساب سورة القرآن زي سبيكا وآياته نآية زي القرآن وكلماته وحروفه نمن نوياك نحروفياك. فالقرآن بارك الله فيك له سور وله آيات وله كلمات وله حروف. ولا خلاف بين المسلمين, ناكون خلاف يوت بين يو إسلام في أن من جحد من القرآن سورة, جو يقوامبا يوت من يكوبينغ من يكوكانوش كتك قرآن سورة موجة أو آية أو آية موجة أو كلمة أو نينو موجة أو حرفا متفقا عليه أو حروف أمبايو pamiafikianwa juu yake, annahu kafir, kwamba yeye ni kafiri mtu huyo. Wa fi hadha, na katika jambo hili, hujjatun qati'a, kuna hujja yenye kuyamaliza mambo, yenye kukata. Ala annahu huruf, kwamba hiyo Qur'ani ni huruf. Tayyib.